بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في اللقاء الأول لمقرر الإدارة والسياسة التعليمية لطلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. ويحسن بنا قبل أن نبدأ بمفردات هذا المقرر أن نقف على بعض أهداف هذا المقرر، ونأمل بإذن الله عز وجل في نهاية هذه اللقاءات المباركة أن تكون الأهداف المرجوة قد تحققت. ومن أبرز أهداف هذا المقرر أن يتعرف المتعلم على نشأة الإدارة التربوية والمدرسية، كذلك أن يفهم المتعلم أهم عناصر ووظائف الإدارة المدرسية، كذلك أن يدرك المتعلم واقع الإدارة التعليمية والمدرسية في المملكة العربية السعودية، كذلك أن يعرف المتعلم مفهوم الإدارة العامة والإدارة التعليمية والإدارة المدرسية، كذلك أن يلخص المعلم الجذور التاريخية للعلاقات الإنسانية. كذلك من أهداف هذا المقرر أن يتعرف المتعلم على نبذة تاريخية عن مظاهر التعليم قبل العهد السعودي، كذلك أن يتعرف على القيادة المدرسية والعلاقات الإنسانية والسياسة التعليمية، كذلك أن يتعرف المتعلم على نبذة عن تطور التعليم في المملكة العربية السعودية، كذلك أن يفهم المتعلم أهم معالم وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل سوف نتناول مفهوم الإدارة التعليمية والإدارة العامة والإدارة المدرسية ونشأة الإدارة والعلاقة بينهما. ويحسن بنا أن نتحدث في البداية عن نشأة الإدارة العامة أو الإدارة بشكل عام. نقول أن الإدارة في الحقيقة ليست وليدة اليوم، وإنما هي قديمة قدم الإنسان. فمنذ أن خلق الله عز وجل الإنسان وهو يمارس حياته اليومية ويدير أعماله اليومية وفق الإمكانات والطاقات والموارد المتاحة له في ذلك الوقت. أما العلم كإدارة أو الإدارة كعلم لها أسس ومفاهيم ومبادئ فلم تعرف إلا في الوقت المعاصر، نشأت في القرن التاسع عشر على يد كما يطلق عليه أبو الإدارة التعليمية وهو فريدريك تايلور، حيث وضع لها أسس ومقومات، وبذلك أصبحت الإدارة حركة عالمية ساهمت في تطور الإدارة العامة بشكل عام والإدارة التعليمية والإدارة المدرسية بشكل خاص. تقوم طبعا نظرية تايلور على مجموعة من المبادئ. أولا تحقيق مبدأ الكفاءة والإنتاجية، أي إنجاز المهام بأقل وقت وجهد وتكلفة ورد دخل الأفراد بمستوى إنتاجيتهم. كذلك تقوم نظرية تايلور على التجارب والبحوث العلمية من خلال الاعتماد على الدراسات والتحليل المعتمد على معلومات وبيانات إحصائية دقيقة. كذلك تقسيم العمل والمسؤولية بين المديرين والأفراد. هذه تقريبا أبرز يعني نظريات تايلور. لكن عندما يعني نعود مرة أخرى ونسأل ما هي الإدارة، نقول يعني هي في الأصل كلمة إدارة تعني سيرفس، أي خدمة، وهي تعني أن من يعمل في الإدارة يقوم بخدمة الآخرين. هناك الحقيقة مصطلحات كثيرة حول مفاهيم الإدارة وتعددت المفاهيم وتعددت التعريف، لكن في الأخير نجد أن هذه التعريف تتفق في مجملها حول تحقيق أهداف معينة، وهي يعني الاستفادة من الطاقات والإمكانات المادية والبشرية لتحقيق أهداف أيا كانت هذه الأهداف، سواء كانت أهداف زراعية أو صناعية أو تربوية. ولعلنا نتناول بعض مفاهيم الإدارة، يقال بأنها توجيه الإمكانات المادية والبشرية وحشد هذه الإمكانيات في تحقيق أهداف معلنة في أي مؤسسة كانت صناعية أم زراعية أو تربوية في أمة من الأمم. وهناك الحقيقة تعريف آخر بأنها التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار الأوامر والتنسيق والرقابة. كذلك هناك تعريف آخر وهي فن توجيه النشاط الإنساني، أن يكون الإنسان لديه مهارة، لديه قدرة على أن يستفيد من هذه الطاقات وهذه الإمكانات المادية والبشرية. كذلك هناك تعريف آخر وهي أن الإدارة تنفيذ الأعمال بواسطة الآخرين عن طريق التخطيط والتنظيم والتوجيه وتنظيم مجهودات ومتابعة هذه والرقابة على هذه المجهودات. والأصل يعني أن الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية انبثقت من الإدارة العامة، لذا سنعرج على مفهوم الإدارة التعليمية. طبعا هناك الحقيقة عدد من التعريفات، لكن سنبرز الحقيقة أبرز هذه التعريفات. هي مجموعة من العمليات المتشابكة التي تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف التربوية المعلن عنها مسبقا. وبهذا فإن الإدارة التعليمية التربوية وسيلة وليست غاية. كذلك من التعريفات الإدارة التعليمية الهيمنة العامة على شؤون التعليم بالدولة بقطاعاته المختلفة وممارسته بأسلوب يتفق مع متطلبات المجتمع والفلسفة التربوية السائدة. ونحن مثلا يمكن أن نطلق على الإدارة التعليمية هنا وزارة التربية والتعليم، حيث تشرف على جميع أنواع التعليم المختلفة في مدارس التعليم العام، في مدارس المدارس التعليم الخاص، تحفيظ القرآن الكريم، المدارس العالمية إلى غير ذلك. كذلك المدارس التابعة للحرس الوطني سابقا، التابعة لوزارة الدفاع، التابعة للهيئة الملكية للجبال وينبع. جميع هذه القطاعات المختلفة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم. يتساءل البعض عن وظائف الإدارة التعليمية، هل هناك وظائف الإدارة التعليمية؟ والبعض يطلق عليها الإدارة طبعا التربوية. نعم هناك الحقيقة عدد من الوظائف، منها وضع الأهداف العامة للتعليم وتحديد الاستراتيجية التعليمية، كذلك تربية الناشئين والناشئة وإعدادهم للحياة في المجتمع. كذلك من يعني وظائف الإدارة التعليمية والإدارة التربوية توفير القوى البشرية والإمكانات المادية لدفع حركة العمل في المجال التعليمي لتحقيق الأهداف. هل هناك يعني عناصر مشتركة، وهذا يعني موطن سؤال، هل هناك عناصر مشتركة بين الإدارة العامة والإدارة التعليمية والإدارة المدرسية؟ نقول نعم، هناك عناصر مشتركة في الخطوط العامة كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة واتخاذ القرارات. مفهوم الإدارة المدرسية، طبعا كما ذكرت سابقا بأن هناك الحقيقة عدد من التعريفات للإدارة المدرسية، منها الكيفية التي تدار بها المدارس حتى يمكنها من تحقيق أهدافها من أجل إعداد أجيال نافعة لأنفسهم ولمجتمعهم. كذلك من التعريفات للإدارة المدرسية كل جهد يبذل في مجال التخطيط والتنسيق والتوجيه لكل عمل تعليمي أو تربوي بحيث يحدث داخل هذه المنشأة التعليمية أو داخل المدرسة، من أجل طبعا تطوير وتقدم التعليم فيها. تعريف آخر، الجهود التي يقوم بها مدير المدرسة مع جميع العاملين سواء كانوا معلمين أو طلاب أو إداريين أو محضرين المختبرات أو معامل أو مستخدمين إلى غير ذلك، طبعا بغية تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية، يعني مع ما تهدف إليه هذه الأمة من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى أساس سليم. موطن آخر وسؤال آخر، هل هناك فرق بين الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية؟ أقول نعم، يعني البعض يخلط بين الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية، علما بأن هناك الحقيقة بون شاسع بين هذين المفهومين. هناك طبعا كما ذكرت سابقا اتفاق في الخطوط العامة كالتخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة والتقويم إلى غير ذلك، لكن هناك الحقيقة يعني نقاط اختلاف، ويتضح ذلك من خلال أن الإدارة التعليمية تختص برسم السياسة التعليمية، بينما الإدارة المدرسية تعمل على تنفيذ هذه السياسة التعليمية، وهذا طبعا واقع في مدارسنا مثلا. الآن السياسة العامة للتعليم أو وزارة التربية والتعليم تقوم بسن الأنظمة واللوائح والتشريعات والقواعد التنظيمية، والإدارة المدرسية ممثلة بمدير المدرسة والعاملين معه يقومون بتنفيذ هذه السياسة وتطبيق هذه القوانين والأنظمة واللوائح. كذلك عملية تحديد الأهداف العامة ووضع المناهج والمقررات وسن الأنظمة، طبعا هذه من اختصاصات الإدارة التعليمية، بين أن الإدارة المدرسية تقوم بالعمل على تنفيذ هذه اللوائح وهذه الأنظمة. كذلك أن الإدارة التعليمية عادة يطلق على الإدارة التعليمية وزارة التربية والتعليم، نحن نتحدث عن إدارة التعليم، وإنما نتحدث عن إدارة التعليمية يطلق عليها إدارة التربية. الإدارة التعليمية عادة ما يرأسها وزير، والمسؤول عنها عضو في مجلس الوزراء، بيد أن الإدارة المدرسية رأسها ناظر أو مدير أو مديرة. كذلك مدير المدرسة ليس في يعني يده مطلق الحرية في التصرف، وإنما هو مقيد بتعليمات وأنظمة ولوائح ملزم بتنفيذها، بيد أن الإدارة التعليمية لديها الصلاحيات الكاملة فيما يتعلق بسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. العلاقة بين الإدارة التعليمية والعلاقة بين الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية، العلاقة بينهما طبعا علاقة الجزء بالكل، بمعنى أن الإدارة المدرسية تعد جزءا لا يتجزأ من الإدارة التعليمية، وهي صورة مصغرة من الإدارة التعليمية، فهي صورة مصغرة للتنظيمات والاستراتيجية. أما الإدارة التعليمية طبعا فماذا تقدم المدرسة؟ تقدم لها العون والمساعدة المالية والفنية، المالية من خلال صرف رواتب ومكافآت العاملين، التجهيزات والوسائل المدرسية، الأبنية المدرسية، المختبرات، كذلك إمداد المدرسة بالقوة البشرية طبعا من معلمين بهدف طبعا تنفيذ السياسة العامة المرسومة، بهدف طبعا تحقيق الأهداف التعليمية الموضوعة وبالإشراف والرقابة عليها لنضمن سلامة التنفيذ. أهداف الإدارة المدرسية طبعا لا شك يعني أن لكل عمل أهداف، وتبرز أهداف الإدارة المدرسية من خلال بناء شخصية الطالب بناء متكاملا علميا عقليا جسميا ثقافيا اجتماعيا، وذلك الحقيقة من خلال إشراكه بالمناشط المختلفة، مناشط المدرسة المختلفة. كذلك من أهداف المدرسة تنظيم وتنسيق الأعمال الفنية والإدارية في المدرسة، طبعا يقصد من ذلك تحسين العلاقة بين العاملين في المدرسة. أولا لابد أن يعني توزع الأعمال، أن يتحقق الانسجام بين العاملين في المدرسة لنضمن سير وسلامة العمل التربوي والتعليمي داخل المدرسة. كذلك من أهداف المدرسة وضع الخطط التطويرية اللازمة للمدرسة وحصر حاجات المدرسة، لذا مدير المدرسة يجب أن يكون لديه رؤية مستقبلية وأن يعمل على تطوير المدرسة، وذلك من خلال الحقيقة وضع عدد من اللجان المدرسية داخل المدرسة، وهناك لجان يعني يجب على مدير المدرسة أن يفعلها داخل المدرسة، كمجالس الآباء والمعلمين، كلجان التوجيه والإرشاد، لجنة المدرسة، لجنة رعاية السلوك. ولا شك أن هذه اللجان تسهم في الرفع من المستوى التعليمي والتربوي في المدرسة. كذلك الإشراف على صيانة ومشاريع المدرسة حاضرة ومستقبلة. لا شك أن المدرسة يعني تحتاج إلى صيانة مستمرة، تحتاج إلى متابعة، وهنا يأتي دور مدير المدرسة بالإشراف والمتابعة والتواصل مع مسؤولي المشاريع والصيانة بإدارة التربية والتعليم. كذلك من أهداف المدرسة تهيئة الجو المناسب في المدرسة، فجو المدرسة يجب أن يكون الحقيقة يعني جو مناسب، في شيء من الرضا الوظيفي، في شيء من الأمن الوظيفي، المناخ السائد فيه مناخ يبعث على الطمأنينة، يبعث على السرور، يبعث على الانشراح، يبعث على العمل والجدية في العمل. كذلك من أهداف المدرسة التخطيط، التنفيذ، الإشراف، التقييم، التوجيه، الإرشاد، المراقبة، المتابعة، التطوير، تحديد المسؤولية. أما فيما يتعلق في عملية التخطيط، فمدير المدرسة يجب أن يخطط لأعماله، أن يستشرف المستقبل، يبتعد عن العشوائية، يبتعد عن الأمور التي تأتي على شكل صدفة. كذلك عملية التوجيه، لابد أن يمارس مدير المدرسة عملية التوجيه بشكل يومي، كذلك يمارس عملية الإرشاد، كذلك المراقبة، كذلك المتابعة، لأن لديه عدد من العاملين، وهؤلاء العاملين يحتاجون إلى متابعة، يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى إرشاد، يحتاجون إلى متابعة. ولا شك يعني أن يعني مدير المدرسة إذا استطاع أن ينظم العمل ويخطط وينسق ويشرف ويتابع، لا شك أن المدرسة بإذن الله عز وجل ستكون مدرسة ناجحة، مدرسة مثالية، تحقق الأهداف المرجوة لها بإذن الله عز وجل. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في اللقاء الثاني أو المحاضرة الثانية لمقرر الإدارة والسياسة التعليمية، وسوف نتناول بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء، وهو اللقاء الثاني، عدد من عناصر الإدارة المدرسية، عنصر التخطيط، وعنصر التنظيم، وعنصر التنسيق، وعنصر التوجيه، وعنصر المتابعة، وعنصر التقويم. وكل أمل الحقيقة يعني أن نراجع هذه العناصر ونقرأ هذه العناصر قبل أن نلتقي مرة أخرى. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.